يرد السؤال ما هي علامة بدو الصلاح؟ ما هي علامة بدو الصلاح في الثمار؟ علامات بدو الصلاح في الثمار أشارت السنة إلى بعضها، وبعضها يعرف بالخبرة والتجربة والاستقراء والتتبع. فأما ما كان منها هي قرابة 6 علامات أشهرها. العلامة الأولى علامة اللون، والثانية علامة الطعم، والثالثة اللين، والثالثة الرابعة اليبس والاشتداد، والخامسة الامتلاء والانتفاخ، والسادسة اللين والرخاوة، أن تكون رخوة لينة. هذه 6 علامات، 5 علامات، 5 علامات. السادسة الزمان، الوقت. العلامة السادسة الوقت. فأما بالنسبة لعلامة اللون فأشار إليها الحديث الصحيحين: حتى تزهي، قالوا يا رسول الله وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصفار. ومثل حديث جابر في صحيح البخاري وغيره: حتى تشقح، قالوا يا رسول الله ما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفار. هذه علامة اللون. علامة اللون موجودة في النخل وموجودة في العنب. العنب أول ما يخرج طبعا يكون صغير الحجم يابسا قاسيا، ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبلغ قدر العنبة، ثم بعد ذلك يتموه. إن كان العنب الأخضر معروف فيدخله الماء فتصبح خضرته ضعيفة تتحلل، وإن كان العنب الأحمر الماء إذا دخل يقولون اسود العنب. ولذلك جاء في حديث أحمد وأبي داود: نهى عن بيع العنب حتى يسود، يتموه. وإذا يقول يتموه أي يدخل فيه الماء، والماء يسمى يوصف، قال لم يكن إلا الأسودان، قيل على التغليب، والماء يوصف في لغة العرب بالسواد أيضا. فهنا إذا ضربه الماء لان، وحينئذ يبدو صلاحه. الحالة الثانية أن يضربه اللون الأحمر، إذا كان العنب الأحمر يسمون العناب، فهذا الأحمر يبدو صلاحه ويكون أخضر أول ما يخرج، ثم بعد ذلك يحمر شيئا فشيئا حتى يكتمل احتماره، ثم يحكم ببدو الصلاح. هذه علامة اللون. علامة الطعم هي الحلاوة أو الحموضة، يكون حلو المذاق أو حامضا. الأول حلو المذاق مثل قصب السكر، فيبدو صلاحه إذا كان طعمه مستساغا حلوا، قبل ذلك ما يكون صالحا للأكل. وكذلك أيضا الرمان، الرمان إذا بدأ صلاحه تدخل الحموضة اللي هي في طعمه، فهذا من علامة بدو الصلاح الطعم. لذلك حتى تطعم، نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم. كذلك أيضا من العلامة اللين، فتصبح الثمرة أول ما تطلع وتبدو وتظهر قاسية، ثم تكبر ثم تلين مثل التين. التين يكون قاسيا ثم بعد ذلك إذا بدأ صلاحه صار رخوا، وكلما كملت نضجه يكون أكثر لينا ورخاوة. كذلك أيضا الاشتداد والقسوة، العلامة الرابعة الاشتداد والقسوة. ومن أمثلته الحبوب كالشعير، أول ما يخرج الحب في سنابله يكون لينا، سبحان الله. كل هذه ومن ثمرات النخيل والأعناب، أخرجها الله صلبة في أول أمرها رخوة في آخر أمرها. لينة في أول أمرها يابسة في آخرها، حتى يعلم أن هناك إلها هو الذي جعلها رخوة، هو الذي جعلها يابسة. ولذلك جعل اختلاف الألوان والألسنة والجبال والتضاريس والأشكال كلها دليل على، لأن الطبيعة لو أوجد الشيء نفسه لأوجده على صفة واحدة وهي صفة الكمال. وهذا من أبلغ الرد على الطبائعيين الذين يقولون إن الحياة مادة، أنها أوجدت نفسها بنفسها. وهذا اللين قلنا علامة الاشتداد، الحبوب أول ما تظهر لينة، حتى إنك لو ضغطت على الحبة ربما خرج الماء، فهذا أول خلقها. فإذا اشتدت ويبست بدأ صلاحها. نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد، اشتداد الحب ويبسه فإنه حينئذ يحكم ببدو الصلاح فيه. كذلك أيضا من علامة بدو الصلاح، العلامة الخامسة، الامتلاء والانتفاخ، مثل القثاء والخيار، فهذه تبلغ طولها المعتبر وتنتبه بعد أن تكون صغيرة تمتلئ حتى تبلغ طولها المعتبر. كذلك البطيخ إنه يكمل حتى يبلغ القدر الذي يصلح فيه البيع. هذه كلها علامات بدو الصلاح. علامة الزمان جعلها الله عز وجل في طلوع الثريا، وفيها حديث يروى مرفوعا وموقوفا، هو وارد عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أصحاب الزرع، كانت له مزارعه في المدينة، والصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم كانت مزارعهم بوادي العقيق ومزارعهم في شرقية المدينة جهة مهزور ومذينيب. فيه حديث الموطأ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ومذينيب أن يسقي الأعلى فالأعلى والعالية والسنح، كلها مزارع الصحابة رضوان الله عندهم معرفة بالنخل. فكان عبد الله بن عمر يرى أن الجواز إذا طلعت الثريا، وإذا طلعت الثريا بدا الصلاح، وطلوع الثريا يكون لاثنتي عشرة ليلة خلت من مايو أيار، لأنها تنضبط بالشهور الشمسية. فهذه هذا الوقت غالبا إذا طلعت أن تؤمن العاهة، وهو حد وقت زماني الغالب أن الثمرة تسلم بعده. وهذا تقدير راجع إلى الزمان. هذا بالنسبة لما يتعلق بعلامات بدو الصلاح.